خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا آكل الربا، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ آكل الربا مسكين في صورة ظالم وهو لا يدري. يا آكل الربا اسمع، قد أعلن الله ورسوله عليك الحرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم والله حرب حقيقية، ومن يقوى على حرب رب البرية سبحانه جل في علاه. ملعون يا آكل الربا، نعم أنت وكل من شارك معك أو أعان معك على هذا الربا ملعون. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. والله لا تظن أن الربا يزيد مالك، فوالله هو إلى قلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجة. انظر إلى عظيم جرمك يا عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي 70 نوعا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجة. لذا قال كعب الأحبار رحمه الله: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. رواه الإمام أحمد في مسنده. فاللهم ارزقنا الحلال الطيب، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.